بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى: الواجب. ثم قال: وحد الواجب ما توعد بالعقاب على تركه، وقيل ما يعاقب تاركه، وقيل ما يلزم تاركه شرعا العقاب. لا تخلو هذه التعريفات من انتقاد، لأن فيها إطلاق بالعقاب. معروف أن مثل هذا الإطلاق يجري على أصول المعتزلة. قال: اعلم أولا أن الوجوب في اللغة هو سقوط الشيء لازما محله، وهذا هو الصحيح في تعريف الواجب لغة، السقوط. وأما من فسره بالثبوت والاستقرار فهو غير صحيح. أحكام القرآن سورة الحج، أحكام القرآن القرطبي سورة الحج. قال: هو سقوط الشيء لازما محله كسقوط الشخص ميتا، فإنه يسقط لازما محله لانقطاع حركته بالموت. ومنه قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت ميتة لازمة محلها. وقوله صلى الله عليه وسلم في الميت: فإذا وجب فلا تبكين باكية. ذكر القرطبي نحو مما هنا. قوله تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يقال: وجبت الشمس إذا سقطت، وجب الحائط إذا سقط. قال قيس ابن الخطيم: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجبي. وقال عوس بن حجر: ألم تكسف الشمس والبدر والكواكب للجبال الواجبي؟ للجبل. ألم تكسف الشمس والبدر والكواكب للجبل الواجبي؟ الميت. قالوا تعالى: فإذا وجبت جنوبها، يريد إذا سقطت على جنوبها ميتة. كنا عن الموت بالسقوط على الجنب، كما كنا عن النحر والذبح، قوله تعالى: فاذكر اسم الله عليها. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم في الميت: فإذا وجب فلا تبكين باكية. الحديث ضعيف، أخرجه مالك في الموطأ، وأبو داود والنسائي وابن ماجه، من حديث جابر بن زيد، وفي عتيك ابن الحارث مجهول. قالوا: فإذا وجب لا تبكين باكية، هذا في شأن رجل بكوا عليه قبل موته. قال: فإذا وجب، أي إذا مات، فلا تبكين باكية. قال: وقول قيس بن الخطيم، عندكم بالخاء: أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم أو السلم حتى كان أول واجبي. شاهد: كان أول واجبي، أول ميت سقط. ويطلق الوجوب على اللزوم. وفي الاصطلاح عرفه المؤلف بأنه ما توعد بالعقاب على تركه، والوعيد بالعقاب على تركه لا ينافي المغفرة، كما بينه تعالى بقوله: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإن شئت قلت في حد الواجب ما أمر به أمرا جازما، وضابطه أن فاعله موعود بالثواب، وتاركه متوعد بالعقاب كالصلاة والزكاة والصوم. يعني هذا مثال للواجب. أظن أحسن تعريف للواجب هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. هذا التعريف. وأما الحكم ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. هذا أحسن تعريف ولا يدخل عليه أي إشكال. فرق بين الحد وبين الحكم. هناك من عرف الواجب بالحكم وهو يقول منتقد أو مردود، كما قال العمريطي في نظم الورقات: فالواجب المحكوم بالثواب في فعله والترك بالعقاب. هذا ليس حده، هذا حكمه، هذا حكمه. يقولون التعريف بالحكم مردود، وإنما أولا يحد ثم يذكر حكمه. فحده الذي هو تعريفه ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. منهم من يقول ما طلب الشارع فعله مطلقا، ما طلب الشارع فعله مطلقا. ما المراد بهذا القيد مطلقا؟ لا، هذا في الواجب. ما طلب الشارع فعله مطلقا، مطلقا هذا ليدخل أقسام الواجب كما سيأتي. فالواجب ينقسم إلى واجب موسع، واجب مضيق، واجب معين، واجب مخير، واجب مبهم إلى آخره. ويختلف الحكم في هذه الأقسام. فقوله مطلقا هذا يشمل مثلا في الواجب الكفائي ما طلب الشارع فعله مطلقا، فمن قام به فقد سقط الواجب. في الواجب الموسع أن يفعل الواجب في أي جزء من أجزاء ذلك الوقت مطلقا، فهذا قيد ليعم أقسام الواجب. وقولهم وما طلب الشارع فعله طلبا جازما يغني عنه، لكن بحسب الواجب الذي سيأتي. وحكمه ما يثاب فاعله امتثالا. لماذا ذكروا هذا القيد ما يثاب فاعله امتثالا؟ قد يفعل الواجب دون أن يكون ممتثلا، تفعل امتثالا، يعني لا أقصد بذلك التقرب ولا التعبد، لكن هل يسقط الآن فعل الواجب دون امتثال؟ هل يسقط عنه الواجب؟ ها؟ وهل توجد واجبات لا يشترط فيها الامتثال؟ ها؟ هل توجد واجبات لا يشترط فيها الامتثال؟ إن امتثل فله ثواب، ولم يمتثل فقد أدى الواجب. لا الحقوق، نفقات، النفقة على الزوجة مثلا واجب، واجب. هل يشترط الامتثال؟ لا يشترط. قد إذا نوى الامتثال أثيب، وإلا سقط عنه الواجب. إذا ما يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. لماذا لم يقولوا ويعاقب تاركه؟ نعم، يستحق لأن هذا جزاؤه. أما أنه يعاقب، يعاقب فالله أعلم. فكم من تارك لواجب لم يعاتبه الله. وهذا في غير التوحيد كما هو معروف. ولذا قيدها الشيخ هنا قال يعني بالآية ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنه وجه كلام المؤلف وجه كلام من قدامة عند أن ذكر هذا التعريف ما توعد بالعقاب على تركه. هناك تعريف لشيخ الإسلام رحمه الله يقول هو ما ترتب العقاب على تركه، ما ترتب العقاب على تركه، فعدل عن قولهم ما توعد بالعقاب على تركه أو ما يستحق العقاب تاركه إلى قوله وما ترتب العقاب على تركه. قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله والفرض هو الواجب على إحدى الروايتين. انتقلنا إلى مسألة وهي هل الفرض والواجب مترادفان أو مختلفان؟ فظاهر اختيار ابن قدامة رحمه الله تعالى أنه يرى كما مذكور في الروضة أن الفرض والواجب لا يترادفان، أن بينهما خلاف. ذكروا أدلة، من جملة تلك الأدلة يقول مثلا الصلاة، هناك ما هو فرض وهناك ما هو واجب، هناك ما هو سنة مستحبة، وكذا في الحج، فيجعلون الفرض بمعنى الشرط، يقول هناك شروط هناك واجبات هناك أركان، فالفرض يكون بمعنى الركن أو بمعنى الشرط، والواجب واجب. يعني مثلا في الصلاة يقولون من ترك ركنا أو شرطا بطل صلاته تعمدا، ومن ترك واجبا لا تبطل صلاته، يجبر ذلك الواجب سجود السهو. في الحج من ترك شرطا أو ركنا بطل حجه، ومن ترك واجبا يجبره بدم. هذه إحدى الحجج التي ذكروها، وهذا التقسيم هو مشهور عن الحنفية رحمهم الله. جمهور أهل العلم لا فرق عندهم بين الفرض والواجب، هما شيئان لمسمى واحد. قال فحاصل كلامي أن الفرض هو الواجب على إحدى الروايتين، إحدى الروايتين عند الحنابلة. إذا أطلق الحنبلي قوله في إحدى الروايتين يقصد به عن الإمام أحمد، لأن الإمام أحمد رحمه الله قد روي عنه روايات في أقوال فكهية. قال وهو قول الشافعي ومالك، وقول الجمهور أصح الروايتين عن أحمد. نعم هناك رواية عن أحمد يقول الفرض غير الواجب، ورواية أخرى أن الفرض والواجب شيئان لمسمى واحد ترادفان، وقوله الذي وافق فيه الجمهور أصح. قالوا على الرواية الأخرى فالفرض آكد من الواجب، فالفرض ما ثبت بدليل قطعي. ماذا يقصدون بالدليل القطعي؟ دليل القطعي لا، ما يطلق الكتاب والسنة، مثل المتواتر يقول المتواتر دليله قطعي، وما الآحاد فدليل ظني. ماذا يعنون بالقطعي والظني؟ هذه عبارة المتكلمين ادخلوها، وما نطق بها الصحابة رضي الله عنهم ولا فهموها. ما مقصودهم بدليل قطعي ودليل ظني؟ يقول الدليل القطعي هو بمنزلة العلم الضروري لا يمكن دفعه ولا يمكن إنكاره. فجزما تقطع وتجزم بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث جزما ولك أن تحلف. أما الدليل الآحاد الذي يسمونه الظني وليس بقطعي يقول لا يمكن أن تجزم بأن النبي قاله احتمال السهو احتمال السهو والنسيان الغفلة غير ذلك. وهذه كما سمعت من اختراعات المتكلمين. قال فالفرض ما ثبت بدليل قطعي كالصلاة والواجب ما ثبت بدليل ظني. ظن الفتح فتح الباري الثاني لأن نجد كلام الحافظ ابن حجر. مختلف الطبعات ولهذا من أراد أن يحيل على فتح الباري فلا يحيل على الصفحة فلا على رقم الحديث أحسن. لماذا؟ أتي إلى رقم الحديث وشرحي من فتح الباري أحسن. لأن ابن حجر رحمه الله تعالى يقول هذا التقسيم حادث بعد زمن الصحابة لم يكن عند أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ رحمه الله في تقسيم الحنفية إنه اصطلاح حادث ما كان الصحابة يفرقون بينهما والجمهور على عدم التفريق بينهما يعني سواء قالوا فرض أو واجب إنما هذا من تفريق الحنفية. قال والواجب ما ثبت بدليل ظني كالعمرة عند من أوجبها وهو قول أبي حنيفة قول الحنفية. وقيل الفرض ما لا يسامح بتركه عمدا ولا سهوا كأركان الصلاة والواجب ما يسامح فيه إن وقع من غير عمد كالصلاة بالنجاسة عند من يقول بالمسامحة في ذلك. اصطلح كثير من العلماء من مالكية وشافعية وحنابلة على إطلاق الواجب على السنة المؤكدة تأكيدا قويا. قال صاحب مراقي السعود وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيدا. وبعضهم سمى الذي قد أكد منها بواجب فخذ ما قيدا يعني السنة المؤكدة أطلق بعضهم عليها اسم ماذا؟ الواجب. الظاهر أن هذا التقسيم لا حاجة إليه. معنى هذا أنك تعبر بما شئت تقول هذا فرض أو هذا واجب فتطلق على الواجب فرض وتطلق على الفرض واجب لأنه كما ترى مبني على كلام صادر من المتكلمين فيما يتعلق بالقطع والظني والمتواتر والآحاد. وهذا الفن قد امتزج بعلم الكلام فلا يسلم في كل مسألة ما يحصل فيها من خوض فيعمدون إلى بعض المسائل التي لا علاقة لها بتلك العقائد التي يقررونها. فتجد المعتزلة ينزلون بعض المسائل على معتقداتها، والأشاعرة كذلك. نكفي اليوم لهم.